الإمارات انت مملوحة مهرة والسيد الساحة الفلاح شالك بروحة ارحم الله زايد وفاحة يا الإمارات انت مملوحة مهرة وتزين الساحة الفلاح شالك بروحة ارحم الله زايد وفاحة يا الإمارات انت مملوحة مهرة وتزين الساحة الفلاح شالك بروحة ارحم الله زايد وفاحة جيت لك بدير مفتوحة وصار قلبي يكفخ جناحة يا سطوع المجد وضوحة يا الإمارات انت وشاحة يا الإمارات انت مملوحة مهرة وسيد الساحة الفلاح شالك بروحة نخوة المظلوم وسلاح يا الإمارات انت مملوحة مهرة وتزين الساحة الفلاح شالك بروحة ارحم الله زايد يا الإمارات انت مملوحة مهرة وتزين الساحة الفلاح شالك بروحة ارحم الله زايد وباحة يا الإمارات انت مملوحة مهرة وتزين الساحة الفلاح شالك بروحة ارحم الله زايد وباحة الفلاح شالك بروحة ارحم الله